بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي. المقصود بهذا الباب ذكر كفر الإنسان مع كثرة نعم الله جل وعلا عليه، فهو جحود كنود يجحد نعمة الله ويكفرها، فهذه طبيعة الإنسان نفسه، وهذا ينافي توحيد الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أنعم على عباده ليشكروه، وشكره أن تستعمل النعمة في طاعته ويثنى عليه بها، وبدون ذلك لا يكون الإنسان شاكرا لنعم الله جل وعلا. وفي هذه الآيات التي ذكر الآيتين، الإنسان إذا أعطي الشيء قال هذا لي، وفسر قوله بهذا لي يعني بعملي، يعني أنا تحصلت عليه بعملي لأني شاطر، أعرف كيف أتصرف وأعرف وجوه المكاسب وأنا متعلم وأنا كذا وكذا، فيسند الأمور كلها إلى فعله، وهذا كله كذب وكفر بالله جل وعلا، كفر بنعمة الله. فالله جل وعلا هو الذي هيأ له الأسباب ويسرها له وسهل له الطرق التي اجتلب بها النعم، فيجب أن يسند ذلك إلى الله جل وعلا ويقول: هذه نعمة الله، تفضل الله جل وعلا علي بها، ثم يستعملها بطاعته جل وعلا. يقول: قال مجاهد: هذا بعملي. معنى قول مجاهد يقول: إني هذا تحصلته بعملي، فأنا الذي أعرف كيف أتحصل المال وأتحصل النعم. وقوله: وأنا محقوق به. محقوق به يعني أنا أهل لهذا، الله يعرف أني أهل لهذا فأعطاني ذلك، فيسند الأمور إليه يجعلها له. وكذلك قل: قال ابن عباس: يريد من عندي. المعنى واحد، يعني إن هذا من عندي، يعني هذا المال أنا الذي تحصلته بما أعرف وأستطيع أني أتحصل على المكاسب وغيرها. المعنى واحد الذي ذكر ابن عباس كما ذكر ابن مجاهد. أما قوله جل وعلا: قال إنما أتيت على علم عندي، فهذه حكاية عن قارون الذي أوتي من نعم الله الشيء الكثير، فقال له قومه: أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تنس نصيبك من الدنيا، فكفر بهذا، قال: إنما أتيت هذه الأموال وهذه الوجاهات على علم عندي. المعنى نفس ما في الآية الأخرى، يعني إما أن يكون على علم عندي، يعني أني صاحب علم كيف أعرف من أين تأتي الأموال فأكتسبها، أو أن الله جل وعلا علم أني أهل لهذا فأعطاني ذلك، يجوز هذا وهذا. والآية تشمل المعنيين، والنتيجة أنها كلها تدل على كفر الإنسان، إن الله إذا أعطاه نعمة أضافها إليه، والواجب أن تكون نعم الله مضافة إليه وأن يشكر عليها ويذكر بها جل وعلا وتستعمل بطاعته. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، كما الآن كثير من الناس يتألم كيف يكسب المال، كيف يعرف يعني الطرق التجارية وما أشبه ذلك، فيضيف هذا إلى تعلمه وإلى معرفته، مع أن الله جل وعلا هو الذي جعله قابلا للعلم، وهو الذي جعل به البصر والفكر، وجعل له السمع والاعتبار. فإذا أسند ذلك إلى نفسه فقد كفر نعم الله. وكذلك قوله وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، هذا مثل ما في الآية الأولى في قول مجاهد أنا حقيق به، يعني أنا أهل لأن يعطيني ذلك. وكذلك قوله الآخر يعني مجاهد أنه روي عنه أيضا أنه قال أتيته على شرف، يعني أني ذو حظ عند الله، محظوظ عند الله، فأعطاني ذلك لأجل مقامي فأضاف هذا إليه. وكل هذه الأقوال معناها واحد، وهي تدل على أن الإنسان إذا أضاف ما أسداه الله له من النعم إلى نفسه أو إلى غيره من المخلوقات، آبائه أجداده أو غير ذلك، يعني أنه إذا أسنده إلى الأسباب التي قد يتحصل بها المال أن هذا كفر، كفر بالله. وبهذا يتبين لنا أن الكفر نوعان، كفر هو خروج من دين الله جل وعلا ودين الرسل، وكفر هو جحد النعمة، نعمة الله جل وعلا التي ينعم بها على عباده. فإذا جحدها الإنسان ولم يشكر ربه جل وعلا بها فقد كفر النعمة. وقد يؤول هذا الكفر إلى الكفر الأكبر، فيكون كافرا بالله كما آل ذلك بقارون ونحوه من الذين أسندوا الخير الذي أعطاهم الله جل وعلا إلى أنفسهم، أو أنهم ذوي وجاهة عند الله وحظ عنده، فأعطاهم وخصهم بذلك بدون العباد من بين العباد لأجل هذا. وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا، جاء في آيات عدة ولئن أذقناه رحمة منا ليقولن هذا لي، ويدل على طبيعة الإنسان أنه يجحد الخير ويكفره، وأنه يكفر ربه جل وعلا، وهذا يكون مناف للتوحيد، لأن التوحيد هو عبادة الله وحده والإخلاص له في كل ما أعطيه الإنسان. وكونه يجعل النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليه عونا له على توحيد الله جل وعلا، هذا أمر أمر الله جل وعلا به، وإذا لم يفعل ذلك فقد خالف أمر الله. ثم ذكر الحديث، وهو حديث متفق عليه، حديث الثلاثة، وهو فيه عبر، وهذا من الأحاديث التي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن من سبقنا، وهو ببني إسرائيل فيهم عجائب كثيرة. وقد جاء في رواية في البخاري في هذا الحديث إن ثلاثة بدا لله أن يمتحنه، هكذا بدا لله أن يمتحنه. وقد استشكل بعض الناس هذه اللفظة وقال إن هذا من تصرف الرواة، ولا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا قال إن الله بدله، لأن البدو هو ظهور الشيء بعد أن لم يكن ظاهرا، وهذا لا يكون بالنسبة لله جل وعلا لأنه نقص، وإنما يكون الإنسان. اليهود عندهم يعتقدون هذا، وهذا أنكروا النسخ في شرع الله، لأن النسخ عندهم بدو، بدو شيء أصلح من الأول. تبعهم على هذا بعض أهل البدع قالوا بذلك، وبعضهم أثبت البدو لله، قالوا إن الله يبدو له الشيء بعد أن لم يكن باديا، يظهر له ويتبين، وكل هذا جهل بالله جل وعلا وكفر به تعالى وتقدس. والصحيح أن كلمة بدا يراد بها أراد، فهذا سواء قيل أراد أو بدا فالمعنى واحد، والذي روى الحديث يعرف اللغة تماما، فلهذا عبر بذلك. ويجوز أن يكون أيضا هذا تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، فليس في هذا محذور، لأن هذا معناه يعني بدل الله أراده، أراد الله جل وعلا. وقوله إن ثلاثة من بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وهو الذي تنتسب إليه اليهود حتى سموا دولتهم دولة إسرائيل، وهذا كذب وفجور كفر بالله جل وعلا، فهم شرار الخلق، وهم شذاذ مشردين في بلاد شتى، فتجمعوا وقد عرفوا بالفساد، وقلوبهم منطوية على الحقد على الناس كلهم. وإذا كان الإنسان بصفاتهم وإن كان ابن نبي فهو مطرود ملعون بعيد عن الله جل وعلا، لأن التقوى هي العنوان الذي يكون به الإكرام، إكرام الله جل وعلا للعبد إذا كان تقيا لله جل وعلا. وفيهم خلق كثير هداهم الله جل وعلا، كما أخبر الله جل وعلا لذلك أنه جعل منهم أمة يهدون إلى الحق وبه يعدلون. وفي الحديث الذي سبق لنا حديث حسين بن عبد الرحمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الأمم ظن أن أمة موسى هي أمته لكثرتهم، فهم قد تفضل الله جل وعلا عليهم وهدى منهم من هدى، ولكنهم عرفوا بالعناد وبالإباء والتأبي على أنبيائهم حتى آذوا موسى أذية لم تحصل لغيره من الرسل. ولهذا السبب أكثر الله جل وعلا من قصة موسى حتى يكون للرسول صلى الله عليه وسلم أسوة ويتسلى بذلك. ولهذا لما قال له ذو الخويصرة اعدل فإنك لم تعدل، قال له إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى لقد أوذي أكثر مما أوذيت، فتذكر ذلك وصبر. وهذا الحكمة من ذكر قصص الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قصة موسى رددت كثيرا وقرن بها الرسول رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما أن كتابه كتابنا قرن بكتابه، فإذا ذكر الله جل وعلا التوراة ذكر القرآن. هذا من معاني تواطي الأدلة، أن الأدلة الحق أنها تتواطأ وتتفق، يكون قوة في إثبات الحجة على المنكر. قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص، البرص معروف تغير البشرة بمرض يستعصي على الأطباء ولا يستطيعون علاجه، وإلى الآن لا يعرفون له علاج، وهو تغير لون الجلد بمرض. أما القرع فهو أيضا مرض يصيب الرأس، يسقط الشعر ويكون فيه جروح وقذارة. والعمى، العمى معروف فقد البصر. فهؤلاء ثلاثة كلهم فيهم أمراض مستعصية على ما يقال، يعني أنها لا يستطاع علاجها. فالعبرة في هذا ظاهرة، كيف يأتي هذا الرجل فيمسح على هذا ويمسح على هذا وعلى هذا، ثم يذهب المرض ويعود كما كان سابقا صحيحا ليس فيه بأس. المفروض أنه يعتبر بهذا من أول الأمر، إذا كان عنده عقل وعنده فكر، أنه مجرد ما مسح على رأسه على جلده ذهب البرص، وأبدل جلدا حسنا ولونا حسنا، وهذا ليس بمقدور الأطباء، فهو من آيات الله جل وعلا. فلو كان عند هذا عنده عقل وعنده فكر ونظر ورجوع إلى ربه لهدي إلى هذا الأمر الظاهر الجلي، ولكن الكفر منطوي عليه قلبه فلم يهتدي إلى هذا. ومثله كذلك الأقرع، مجرد يمسح على رأسه فيزول المرض وينبت الشعر الحسن الجميل، مجرد مسح لم يعطه علاج ولم يزاول له مثل جراحة أو ما أشبه ذلك، إنما مجرد مسح على رأسه. هذا لا يكون إلا من الله جل وعلا، آية من الله. ومثل ذلك الأعمى، ما مسح على عينيه رجع بصره، أصبح بصيرا ينظر. فكلها عبر ظاهرة وجلية، ولكن الذي يكفر نعم الله يبتلى بتقليب القلب فيزيده ذلك كفرا، كما زاد هذا الأقرع وهذا الأبرص، هذه النعم زادتهما كفرا بالله جل وعلا. أما الأعمى لما اعترف بنعم الله وشكره على ذلك بأن بذل المال وقال له خذ ما شئت لا أمنعك لو تأخذ المال كله، لأني كنت أعمى فرد الله علي بصر، وكنت فقيرا فأغناني الله جل وعلا. فيفرح إذا جاء من يكون إنفاق المال له في مرضاة الله جل وعلا، وهذا من شكر النعم. ومن شكر نعمة الله زاده الله جل وعلا نعمة، كما هي سنة الله جل وعلا. قال: فأراد الله أن يبتليه. الله علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء، يعلم أن هذا كافرا قبل وجوده وهذا شاكرا قبل وجوده، ولكن ابتلاء الله حتى يظهر العمل جليا ظاهرا بارزا للناس، وهذا من تمام عدل الله جل وعلا، فإنه لا يأخذ الإنسان بعلمه وكتابته السابقة التي هي عبارة عن علمه في المخلوق، إن الله علم أن هذا المخلوق سيوجد وأنه سيفعل ما يفعله باختياره بدون أن يكره على ذلك، بل يفعله مقدما عليه مختارا لم يرغمه أحد على هذا، فإذا كان بذلك أصبح لا حجة له، الأمر فيه ظاهر جدا. فهذا الذي قصد هنا، أراد الله أن يبتليهم، والابتلاء هو الاختبار والامتحان، ابتلاه بأن اختبره حتى يظهر مكنون نفسه ما في قلبه وما في تن عليه، فيكون عملا بارزا ظاهرا. وفي هذا رد على نفاة القدر الذين ينفون أن يكون الأمر سابقا مقدرا لله جل وعلا، لأنهم ما استطاعوا أن يجمعوا بين سبق العلم وكتابته قبل وجوده والأمر والنهي الذي يأتي به الرسول، عقولهم ما استوعبت هذا، وقالوا هذا فيه تعارض، كيف يأمرنا بالطاعة وقد كتب علينا في الأزل أننا أشقياء؟ ما استطاعوا أن يجمعوا بين هذا وهذا. فيقال لهم جوابا عن هذا الإشكال، الذي كتب في السابق هو علم الله بأنك ستفعل كذا وكذا باختيارك، الكتابة ما أرغمتك على شيء تفعله بالقهر والقسر، وإنما هي عبارة عن علم الله جل وعلا، فلا معارضة بين كتابة الله الأزلية وتقديره السابق وبين أمره ونهيه الذي جاء به الرسول، يعني شرعه، الشرع الذي شرعه الله جل وعلا، فمن وفقه الله جمع بين هذا وهذا وزالت عنه الإشكالات التي ترضت هؤلاء. والسبب هو ما ذكر في الآية، السبب في هؤلاء هو ما ذكر في الآية من قوله جل وعلا ولئن أذقناه رحمة منا ليقولن هذا لي، يعني أن هؤلاء القدرية اعتمدوا على عقولهم وقالوا عقولنا تدلنا على الحق، نحن عقول وأفكار نقيس بها الأمور، وكلهم الله جل وعلا على عقولهم لأنهم ما افتقروا لله جل وعلا في طلب الهداية، لو افتقروا إلى الله وطلبوا منه أن يهديهم لهداهم جل وعلا، ولكنهم كفروا نعمة الله جل وعلا فعاقبهم بأن كانت هذه العقول سببا لهلاكهم وسببا لعذابه، نسأل الله العافية. وهكذا الذي يعطي النعم فيستعملها في معاصي الله، إن هذا قابل النعمة بالكفر تماما، وهذا عند أهل الحق، أما أهل الباطل فهم يقولون المسألة مثل إذا كان لك 3 أولاد فأعطيت هذا مالا وهذا مالا وهذا مال، فأحدهم أصبح يشتري الخمور والمعازف ويعمل بها، والآخر أصبح المال يقتل الناس ويأخذ أموالهم ويستطيل عليهم، والثالث أصبح المال يتحرى مرضاة الله فيه ويوفقه في ذلك ويجاهد فيه في سبيل الله. فهؤلاء فعلوا ذلك باختيارهم وبقدرتهم ونظرهم، فهم ليس لله عليهم في هذا نعم، وهذا كفر بالله جل وعلا، لأن هذا مثل ما قلنا إنهم أرجعوا الأمور كلها إلى نظر الإنسان وعقله وتصرفه، وهذا خطأ، خطأ ظاهر بل كفر واضح بنعم الله جل وعلا وخلقه، فلا بد من الهداية. ولهذا يقول الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني أصابكم العنت وهو المشقة والعذاب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هذا الذي يجب على العبد أن يعتقده ويعمل به، أن كل ما يحصل له من هداية ومن نعم ظاهرة وباطنة أنها من الله وحده، تفضل بها بدون استحقاق، بدون استحقاق للعبد لها، بل فضل، مجرد فضل الله جل وعلا. الشيء الثاني أنه لا بد من الذل لله والخضوع له، يذل ويخضع لله جل وعلا ويستكين ويسأله ويظهر فقره ويطلب من ربه جل وعلا تمام النعم، ما قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إذا عبدناك فهذا بعونك وفضلك فهو منك، يعني هذا قرن بين هذا وهذا، فلا بد من إرجاع النعم كلها لله جل وعلا وهو المتفضل، تفضل بوجودك بدون أن يكون لك في ذلك أي دخل، ثم تفضل بما سخره جل وعلا السماوات والأرض لك مما هو ظاهر، ثم تفضل أيضا السمع والبصر وكذلك الفكر، وكذلك ما هيأه لك من المعرفة والتعلم والعلم، وكل ثم ما سخر لك من والديك ومن غيرهما حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، كله من نعم الله جل وعلا وحده، ليس لأحد فيه شيء. الله هو الذي عطف الأم على ابنها فأصبحت تؤثره على نفسها، وهو كذلك الذي عطف الأب على ابنه فأصبح يقدمه على مصالحه، هذا من الله، فضل من الله يجب أن يشكر عليه. في مستدرك الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كان قبلنا عبد الله 500 سنة، وفي بعض الرواية 70 سنة في جزيرة من البحر، ليس عنده تجارة يشتغل فيها ولا أحد من الخلق يشتغل فيهم بالقيل والقال والاختلاف، على الجزيرة أخرج الله جل وعلا له عينا عذبة من الماء من المالح يشرب ويتوضأ ويصلي، وأخرج الله جل وعلا له شجرة رمان كل يوم تخرج حدقة واحدة فيأكل هذه ويشرب ويصلي، هذا شأنه 70 سنة، سأل ربه أن يقبضه ساجدا فقبضه ساجدا، فهو ساجد وهو ميت. فإذا كان يوم القيامة وأحضره جل وعلا بين يديه يقول لملائكته اذهبوا بعبدي إلى الجنة برحمتي برحمتي، فيدل هذا العبد يدل على ربه جل وعلا يقول لا يا رب بل بعملي. أظهر الله جل وعلا أراد جل وعلا يظهر ذلك جل وعلا بعباده يكون عبرة، فيكون رده فيحاسبه الله جل وعلا. يوجد نعمة البصر أو قال نعمة السمع قد جاءت على عبادة 70 سنة، عبادة 70 سنة يقدره الله. من الذي أوجدك ولم تكن شيء؟ من الذي استخرج لك من ثدي أمك شرابا سائغا غذاء كاملا وعطفها عليك؟ من الذي جعل لك أيدي والأرجل إلى آخر ما يقول جل وعلا لملائكة اذهبوا به إلى النار، اذهب به فيصيح يا ربي يا ربي ادخلني الجنة برحمتك. فإذا لم يعترف الإنسان بفضل الله ورحمته وإحسانه فهو مستحق للنار. وهذا معنى الحديث الذي في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم ما قاموا بالحق الذي يجب عليهم لله جل وعلا حق القيام. ولكن إذا شكر الإنسان على القليل عفى الله عن الكثير جل وعلا، فهو شكور حليم تعالى جل وعلا. أما إذا كفر الإنسان فهو يكون لا يليق به إلا النار التي تذيب الحديد، وهذا مكانه. لهذا خلقها الله جل وعلا لبني آدم وللجن، وسوف يملأها من هؤلاء من بني آدم ومن الجن. والسبب هو كفرهم، كفرهم نعم الله جل وعلا وخروجهم على ربهم جل وعلا وعلى رسله ودينه. قل فبعث إليهم ملكا، هذا فيه أن الملك يأتي بصورة الرجل، وهذا جاء كثيرا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا حتى يتمكن المرسل إليهم من مخاطبته والأخذ عنه. إذ لو كان على صورته الملك ما استطاع ولا استطاع النظر إليه، لأنهم ما كانوا منظرين يعني لا يرون، وهم مع الإنسان دائما لا يفارقونه، وهو أكثر الناس لا يؤمن بهذا، أكثر الناس لا يؤمن به. وقد نبه الله جل وعلا هذا قال إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني استحيوهم لا تبالزوهم بالشيء الذي لا يصلح. فهم كرام عند الله وهم يكتبون أعمالكم وما كانوا منظرين، وإنما ينظر إليهم عندما يفارق الإنسان هذه الدنيا عند خروج الروح من البدن يشاهدهم. وهذا معنى قوله تقبل التوبة ما لم يعاين، يعني يعاين الملائكة، فإذا عاين الملائكة فقد انتهت حياته. ولهذا أرسلهم بصورة رجل مثلهم يتمكنون من خطابه يفهمون كلامه ويسمعونه. فأتى الأبرص فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن والجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. يعني الناس كرهوه واستقدروه لأن لونه قبيح. البرص يغير اللون ويغير الرائحة أيضا، كله رائحة كريهة، وهذا معنى القدر، يعني يكون القدر بالمحسوس والمرئي، قذارة بالرؤية وقذارة بإدراك الرائحة. فاجتمعت على هذا في هذا المرض، لهذا قال: قدرا الناس به. قال: فمسح، يعني مسح على جلده فذهب، يعني ذلك في الحال، ذهب بالحال. فهي آية ظاهرة وجلية، لو كان هذا يعقل وهدي لرشده لعلم أن هذا من الله جل وعلا فضل منه، فقابله بشكره، ولكنه جحد ذلك وزعم أنه أهل لهذا، مثل ما في الآية: ولئن أذقناه رحمة منا ليقولن هذا لي. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق، يعني أحد رواة الحديث، فالشك ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من النبي، من الراوي. فأعطي ناقة عشراء. الناقة إذا كانت قد لقحت من الفحل سمى عشراء، خلاف، لأن العرب فاوتوا بين البهائم وغيرها. المرأة يسمونها حاملا، والناقة عشراء، أو يسمونها لقحة، قد لقحت. وقال: بارك الله لك فيها، يعني دعا له. فهذا دعاء، طلب من الله جل وعلا أن يبارك، وإذا بارك في الشيء فإنه ينمو ويزيد، فالبركة مأخوذة من النمى والزيادة. ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال لصاحبه الأبرص: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسح يعني مسح رأسه ذهب عنه، يعني القذارة ذهبت. وأعطي شعرا حسنا. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ البقر أو الإبل؟ فأعطي بقرة حاملة. البقرة شبه بالمرأة كثيرا. وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله جل وعلا إليه بصره، مسح عينيه فرد إليه بصره في الحال، يعني في هذه اللحظة. وهذه من آيات الله جل وعلا ومن قدرته فقط، وليس بمقدور الخلق ذلك. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. هذا الذي يعني ذكر في الأبرص وفي الأقرع وفي الأعمى كلها فعل الله، ولكنها بواسطة الملك، لأن الله جل وعلا غير مرئي ولا يخاطب الناس مباشرة. فلهذا لو أضيف هذا إلى الله لكان صحيحا حقا. وهكذا كل ما يفعله الله جل وعلا بعباده فهو بواسطة الملائكة بأمره جل وعلا، يأمرهم بذلك فينفذون أمره، مجرد تنفيذ أمر لله جل وعلا، وإلا فالفاعل هو الله حقيقة. أما مسح الملك يعني يكونه مسح، هذه لا أثر له، وإنما جعل الله جل وعلا ذلك حتى خلق له اللون الحسن وأذهب عنه ذلك بأن المسح مسحة الملك. الملك ليس بمقدوره شيء من هذا. وهكذا الآيات التي يأتي بها الرسل هي من هذا القبيل، فهي من الله جل وعلا، يعني تكثير الماء الذي حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم كونه ينبع من بين أصابعه الماء الكثير حتى توضى ما يقرب من 400 رجل توضوا منه وشربوا منه وهو في إناء جيء به إليه ليتوضأ وحده منه. فاجتمع عليه الناس قال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء. فوضع يده في الماء فصار الماء ينبع بين أصابعه وهم يتوضؤون ويشربون، حيث الآن ليس بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما هذا من الله، آية من الله جل وعلا خارقة. وهكذا العصا التي كانت مع موسى عليه السلام، عصا من شجرة عادية يخبط الشجر حتى يتحت ورقه تأكله الغنم، وهو معنى وأهش بها على غنمي، أهش يعني أضرب الشجرة فتحت الورق فتأكل الغنم. ولي فيه مآرب أخرى يعني لها أعراض. قال له جل وعلا ألقها من يدك، فأصبحت حية تسعى. وفي بعض الأوصاف أنها كأنها جان، والجان هي الحية السريعة السرعة التي يكون حركتها سريعة جدا، بخلاف الثعبان الكبير فإن حركته بطيئة. فهي حركة سريعة ومع ذلك كأنها ثعبان تلتهم ما أمامها. ثم بعد ذلك إذا أخذ عادت عصا عادية، هذه ليس بمقدور أحد من الخلق أن يعمل شيئا من ذلك. ولهذا السحرة لما جاءوا بالسحر ثم ألقى موسى عليه السلام بأمر الله عصاه التهمت كل ما جاءوا به وهي على حالتها عصا، أين يذهب؟ لهذا خضعوا لله وذلوا وسجدوا، علموا أن هذا من الله جل وعلا. فالمقصود أن هذه كلها من الله، البشر لا قدرة لهم على ذلك، وكذلك الملائكة. فمسح الملك للأعمى والبرص والأقرع جعل الله جل وعلا هذا آية عند مسحه، أنه يرد على هذا بصره ويرد على هذا صحة شعره وهذا أيضا صحة جلده. فقال له أي المال أحب إليك؟ قال غنم. فأعطي شاة والدا، هكذا يقال الغنم، والدا ولدت وقال بارك الله لك فيها، فأنتج هذا يعني توليد الإبل والبقر يسمى إنتاج، أنتج يعني إذا تولى ذلك هو وولد هذا، يعني صاحب الغنم قال ولدها إذا قام عليها بما يلزم، وإلا فالولادة بأمر الله جل وعلا. قل فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. يقال الوادي المكان الواسع، يعني أنهم صارت لهم أموال طائلة وكثيرة تملأ الوادي، وهذا يحتاج إلى فترة وقت. ولكن إذا بارك الله جل وعلا بالشيء، مثلا هذا الوادي أصله واحدة، ناقة واحدة، يسأل مثلا من أين أتت الناقة، ومن أين أتت البقرة، ومن أين أتت الشاة، لأن هذا في الحال أيضا أعطي هذا، من أين هذا، يعني أعطاه الله جل وعلا بأسباب، لابد فيها أسبابا، يعني قد تكون عادية يسر ذلك له، قد يكون أيضا مثل رد البصر ورد السمع، يعني خلقت هذه في الحال وأعطيها بواسطة الملك. ما الملك ما يذهب يأخذ من أموال الناس ويعطيه، هذا لا يمكن. فبارك الله جل وعلا لهؤلاء فصارت أموالهم كثيرة، ثم بعد فترة أتى الملك نفسه إلى الأبرص في صورته، في صورته يعني في صورة الأبرص، يعني جاء في صورة رجل أبرص حتى يذكره، هذا من المبالغة التذكير، حتى يذكره حالته التي سبقت، في صورته وهيئته، يعني هيئة الرجل، صورة الرجل وهيئته. فقال له رجل مسكين، مسكين الذي أصبح انقطعت فيه الأسباب، ما يستطيع أن يتوصل إلى شيء، فالفقر أسكنه، مسكين مأخوذ من السكون ومن عدم التصرف والحيلة، رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال، الحبال عبارة عن الأسباب، يقول ما عندي أسباب أن أتعلق بها وأتحصل على شيء يبلغني في سفري، فلا بلاغ لي في سفري. هو رجل مسافر، يعني صورة رجل أبرص على هيئة الرجل الذي تلي بهذا البلاء، ومسافر أيضا غريب، هذا من تمام الحاجة، فالغريب ما يكون فيه، يعني ما عنده حيلة، الناس لا يعرفونه ولا يستطيع أنه يستدين أو يعمل عملا يمكن يبلغ. ولهذا قال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني الأمور كلها ترجع إلى الله. ولهذا جاء قال ثم بك، يعني أنت تكون سبب، أنت السبب في هذا، جعلك الله جل وعلا سبب لي في هذا، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن. شوف أيضا مع كونه جاء على هيئته ذكره بحالته السابقة، أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، هذا كله من الله وظاهر، بعيرا أسألك بعير واحد، بعيرا أتبلغ به في سفري، أركبه وأذهب إلى حاجتي. فماذا قال؟ قال الحقوق كثيرة، لو أعطيتك أعطيت فلان وفلان ذهب مالي انتهى، لأنه ما كان يعطي، ولكن هكذا الإنسان كنود جعود. فقال الحقوق كثيرة لا أستطيع أني أوزع مالي، لأنه مع أنه حق يعترف أن هذا حق، أن هذا يجب على الإنسان إذا جاءه مثل هذا يعني مسكين ومنقطع بهذا الأسباب انقطعت به وهو يريد أن يتبلغ إلى مكان ما، فيجب على العبد القادر أن يبذل له حاجته لله جل وعلا، وهذا يكون من زكاة المال ومن شكر الله جل وعلا، فهو واجب. ولهذا اعترف بالحق هذا فقال الحقوق كثيرة، هذا منها، فإذا كان حق يجب عليك أن تبذله، ولكنه أبى. فقال له يعني الملك: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله جل وعلا المال واللون الحسن والجلد الحسن؟ فأنكر، أنكر، قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. معنى كابرا عن كابر يعني أنه بكسب آبائي هم الذين كسبوه لي وجمعوه لي، وهذا كفر بالله جل وعلا، للنعم لنعم الله جل وعلا. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت إليه، يعني يذهب مالك ويعود برصك فيك كما كنت، فذهب المال وعاد كما كان بسبب منعه البعير، بعير واحد، ولكن السبب الحقيقي هو كفره بالله جل وعلا، كونه كفر النعم. فإذا ظهرت البلوى والامتحان وتمادى العبد في غيه، فإن الله قد يعجل له العقاب، وقد يكون العقاب مختلف. قد ذكر الله جل وعلا في كتابه سنة في الخلق: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني لماذا ما يتضرعون ويعودون إليه جل وعلا؟ ولكنها قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فإذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هكذا سنة الله جل وعلا في خلقه. ولهذا كان يقول السلف: إذا رأيت الرجل تغدق عليه النعم وهو متماد في معاصي الله فهو عقاب، والأخذ يكون قريبا، إما بالموت فجأة أو بأن يتمادى في غيه وفي معاصيه أكثر حتى يجثم عليه العذاب أشد وأعظم، صلى الله عليه. ولكن هذا أخذ في الحال، صلى الله عليه، لأن كفره ظاهر جلي، فأنكر نعمة الله جل وعلا فرجع إليه ما كان فيه من قدرات ولون قبيح وذهب ماله بسببه، هو السبب نفسه، هو السبب. ثم ذهب إلى الأقرع وصارت القضية مثل ما كانت في الأبرص تماما. قال له: الحقوق كثيرة ولا أستطيع أني أقوم بالحقوق، إذا لو قمت بالحقوق كلها لذهب مالي. فدعا عليه الملك وقال: إن كنت كاذبا يعني إن المال لن يأتك من الله جل وعلا في وقت معين بسبب بقرة أعطاك الله إياها، ردك الله على ما كنت إليه، صيرك الله إلى ما كنت إليه، فصير يعني صير أقرع فقير، لا مال ولا أيضا شعر حسن ولا سلامة من الجروح القذرة التي تقدر منظرة وكذلك مخبرة. ثم ذهب إلى الأعمى فقال له مثل ما قال فاعترف بالحق، قال لقد كنت أعمى وفقير فرد الله علي بصري وأغناني، فخذ ما شئت، يعني ما هي شاة واحدة، خذ ما شئت، لو أخذت المال كله ما جهدتك فيه. وجاء في رواية فما تأخذ أحب إلي مما تبقي، هكذا يكون الشاكر لله جل وعلا، الذي يبذله لله أحب إليه. فلما ظهر شكره، وهذا نتيجة البلوى الابتلاء، يظهر شكر هذا ويظهر كفر هذا، فيكون حكم الله فيهم بالعدل، والله لا يحكم إلا بالحق جل وعلا بالعدل، ولكنه بعد ظهور ذلك وبروزه ظاهرا حتى ما يكون للإنسان أي عذر. قوله فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، أجهدك يعني يجاهدك ومانعك من ذلك، بل إذا أخذت شيء فهو لله جل وعلا ويكون موجودا عند الله، موجودا لي عند ربي جل وعلا يزيدني فيه درجات. هذا هداه الله جل وعلا للحق وشكر نعم الله وأعطى شيئا من الحق الذي طلب منه، فزاده الله خيرا وأنعم عليه، ولهذا قال له أمسك عليك مالك، يعني ما أريد أنا شيء، الملك غني عن هذا، إنما هي بلوى، وإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، يعني الأعمى الأبرص والأقرع. وقوله أخرجاه يعني في الصحيحين، صحيح مسلم والبخاري، هو حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، وفيه عبرة عظيمة هذا الحديث، وفيه أشياء كثيرة، وقد تولى بعض العلماء شرحه شرحا مستقلا في كتاب مجلد، وبعض العلماء تعجب من هذا الحديث وقال إنه أمره ظاهر وجلي وفيه آيات باهرات لله جل وعلا، ويجب أن يكون الإنسان فاهما لهذا حتى ما يكون داخلا في كفر النعم. والشاهد منه أن الإنسان لا يخلو من نعم الله دائما وفي كل وقت وفي كل لحظة، فيجب أن يستعملها بطاعة الله، ويجب أن يشكر الله عليها ويثني على ربه بها حتى يكون موحدا وسالما من الكفر. وكذلك يدلنا أيضا على أن حتى كفر النعمة يكون إما مناف للتوحيد تماما أو منقصا له، وإن كان كفر النعمة لا يخرج العبد عن كونه مؤمنا، فإنما يكون ناقص الإيمان، يكون مؤمنا ناقص الإيمان. وهكذا في جميع المعاصي، المعاصي كلها تنقص الإيمان، يعني التوحيد. الإيمان عبارة عن التوحيد، فهو إذا سلم التوحيد من كون الإنسان عاصم وكونه مبتدع وسلم من أنواع الشرك، فهذا الذي يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم، اقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، يعني هذا لي ايش معناه؟ عرفنا ان معناه هذا لي يعني انا اكتسبته بنظري وبقدرتي وبمعرفتي، او اني اهل له، اعطاني الله جل وعلا هذا لاني اهل له. هذا مقصود المؤلف. نعم. الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم، يعني مثل ما في الآية الأولى، إما أن يكون المعنى أوتيت على علم مني بالمكاسب، بوجوه المكاسب، لأنه قد مثلا يكون إنسان تخرج من كلية التجارة من غيره، فعرف كيف يتصرف، كيف يضيف هذا إلى تعلمه وإلى قدرته وإلى معرفته، يكون نفس الشيء. أو يكون مثلا يكون على علم من الله بي أني أهل له. هذا الآية هذه مثل الآية السابقة تماما. نعم. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. نعم، يعني يجب أن نعتبر بها، ويجب أن نستعملها في طاعة الله جل وعلا، فهي عبر وظاهرة جلية لمن تأملها ونظر فيها، فلا بد أنه يتأثر بها ويزداد توحيده وإيمانه بالله جل وعلا. أما إذا لم يحصل لشيء من ذلك فمعنى ذلك أنه إما قلبه سائل غافل، أو أنه أيضا كافر بالله جل وعلا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.